فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل ظهر الكذابون الثلاثون كلهم الذين ادعوا النبوة، أم أنه قد بقي منهم أحد؟ ظهر أنهم ظهروا. نعم.